وصف له تفريق على شرطهما أو شرط أحدهما. قال الذهبي: وهذا إسراف مغلو من الماليين، فإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب. وفيه وفيه نحو ربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات. قال شيخ الإسلام: وفي أحاديث يعني نحو المئة موضوع، في بعض في بعض في بعض المواضع من كلام الإمام الذهبي أنه قال وفيها نحو المئة من الأحاديث الموضوعة، منها حديث الطير، وحديث الطير بالنسبة لها سماها، يعني حديث الطير نسبيا أحسن من الأحاديث الواهية الموضوعة مما أشار إليها. يعني قول أبو سعد، لماذا يكون قول أبو سعد محمولة على شروط البخاري؟ الآن بارك الله فيك، أبو سعد البليغي يعني تكلم بكلام ينم أنه ليس على خبرة كبيرة بالمستقبل. الذهبي ملخص المستقبل وتعتبر في مواضع عديدة، ابن الملقن كذلك له استدراك على المستقبل، غير ابن البليغي كلام كلام يدل انه غير ليس الخبير في المستقبل. يقول لك وهذا يقول ايش؟ طلعت المستقبل ليس مره واحده من اول فلم ارى في حديث عن صدقه. هذا مش كلام مهم. نعم تفضل. قال شيخ الاسلام: وانما وقع للحاكم التساهل لانه سود الكتاب يمنى الصبر، يعني من بين الصبر من حجر من بين الصبر. نعم. وانما وقع للحاكم التساهل لانه سود الكتاب يمنى الطحه فاعجلته المنيه. قال: وقد وجدت في الكون في نصف الجزء الثاني. هذا من باب التماس الاظهر، قل له التساهل في اصل المسيح من اساس المنهج في التساهل. الحاكم لا يسوره رحمه الله. نعم. قال: وقد وجدت في الطريق نصف الجزء الثاني من تجزئة سكر. هو يبين لك وجه الاعتبار، يقول لك وقد وجدت في الطريق نصف الجزء الثاني. نعم. من تجزئة سكر من المستدرك الى هنا انتهى املاء الحاكم. قال: وما عجل ذلك الكتاب لا يؤخذ عنه الا بطرح الاجاده، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة. قال: والتساهل في القدر المملى ذروة كان كثيفا. حكم يسهل كان يملي الكتاب، يملي من صبر وذوق. نعم. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. حسبك أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.